بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. نغمات الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. نتلو نغمة تلو نغمة لنحيا المعاني العظيمة عبر المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مجملا، وألهمته علم عجائبه مكملا، وفضلتنا على من جهل علمه، وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله. اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملة وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله، فصل على محمد الخطيب به وعلى آله، واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه، ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم ضمن رابع حلقة من البرنامج التعليمي نغمات الوحي. تطرقنا في الحلقات الماضية إلى شيء يسير عن هذا العلم ومقدمة وجيزة عن الفائدة في تعلم هذا العلم وهذا الفن الإسلامي. أما الآن وفي هذه الحلقة نقسم بحثنا إلى قسمين. نتحدث في القسم الأول عن علم الصوت وما يترتب على ذلك في تلاوتنا لأي ذكر الحكيم، وسيزودنا الدكتور مسلم الأسدي ببعض المعلومات عن ذلك. وفي القسم الثاني سنتحدث إليكم عن اللحن ومعلومات سنذكرها تكملة للمعلومات السابقة المطروحة في الحلقات الماضية. ثم يتحدث إلينا الشيخ المقرئ شحات محمد أنور عن النغمات كما سيقرأها كاملة في آخر المطاف إن شاء الله. وفي الحلقات القادمة سنبدأ بتعليم طريقة قراءة النغمات، ونبدأ بمقام الصبا حسب عبارة صنع بسحر، أي نبدأ بالصبا ثم النهاوند العجم ثم البيات، ومن بعدها السيجا والحجاز، وأخيرا الرصد. إذن كونوا معنا بعد هذا الفاصل. يا جلال الذنوب يا صفاء القلوب يا جلال الذنوب في هواك صبابتي في هواك صبابتي. أحبتنا المستمعين، الصوت يخرج عن اهتزاز الأوتار الصوتية الموجودة في الحنجرة. عندما تعمل العضلات الموجودة في الحنجرة تجر الأوتار الصوتية وتفتح فتحة صغيرة بين هذه الأوتار، ومع خروج الهواء من رئتي الإنسان أي عند خروج الزفير تبدأ الأوتار بالارتعاش، وهذا الارتعاش يولد الصوت. نقطة مهمة نذكرها للمستمع الكريم، عدد الارتعاشات في مدة زمنية معينة لها ارتباط بالصوت الرقيق والناعم، ولها ارتباط بالصوت الغليظ والخشن. أكرر، عدد الارتعاشات في مدة زمنية معينة لها ارتباط بالصوت الرقيق والناعم، ولها ارتباط بالصوت الغليظ أو الخشن. ويكون الارتباط بهذه الصورة، عندما يكون عدد الارتعاشات في مدة زمنية معينة كثيرا جدا فالصوت الذي يتولد من هذه الارتعاشات صوت رقيق أو صوت ناعم، وبعكسه إذا كانت هذه الارتعاشات قليلة في مدة زمنية خاصة الصوت الذي يتولد صوت غليظ. وهذا القانون أي عدد الارتعاشات في مدة زمنية خاصة يسمى بالتواتر أو الفريكانس. أكرر، وهذا القانون أي عدد الارتعاشات في مدة زمنية خاصة أو معينة يسمى بالتواتر أو الفريكانس. أما الآن نتوقف عند كلمات الدكتور مسلم الأسدي وهو يتحدث إلينا عن الصوت ويدلي ببعض إرشاداته حول هذا العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الأبرار. الجزء المهم في صوت الإنسان والكلام هو الجزء المهم الحنجرة، فالحنجرة هي بالحقيقة هي صندوق الصوت، لأن فيها الأوتار الصوتية اللي هي تهتز عند الصوت ويتولد وتتولد الذبذبات الصوتية التي تخرج من الفم وأحيانا من الخيشوم حسب الحروف، والسامع يسمعها بإذنه حسب هي الذبذبة اللي خارج من الحنجرة. فالحنجرة هي بالحقيقة إذا نشرحها نشوفها هي عملية، هي غضروف داخلها أوتار صوتية عددها 2، هاي الأوتار الصوتية، وهاي الأوتار الصوتية متصلة بغشاء، فعندما يهتز الوتر الصوتي الغشاء أيضا يهتز معه، وبالتالي تتولد أوتار موقتة غير الوترين المهمين اللي هي موجودة بالحنجرة بشكل واضح. فعندما يخرج الهواء من الحنجرة بالتنفس في عملية الزفير ويضيق لسان المزمار بالحقيقة، والمزمار الفتحة المزمار عندما تضيق تهتز الأوتار، وعندما تهتز الأوتار تولد الذبذبة في الهواء وينطلق الصوت من الحنجرة إلى الفضاء. فحتى نحافظ على هذه الحنجرة من تكون في حالة صفاء وصحة، أنه لا يجب أن تدخل إلى الحنجرة في أثناء التنفس الغازات الضارة مثل الغازات الكيميائية والعطور الحادة والغبار والهواء الملوث، لأنه يدخل ويمر بالأوتار الصوتية، وبالتالي راح تتلوث هاي الأوتار الصوتية وتفقد الحالة الطراوة وحالة النعومة وحالة اللطافة وحالة الحالة الملساء التي هي تتميز فيها الأوتار الصوتية. فالحنجرة مهمة والأوتار مهمة، كما أنه العين مهمة وحساسة للضوء، أيضا الحنجرة حساسة للهواء، فيجب المحافظة على الحنجرة عن طريق المحافظة على نوع الهواء اللي نستنشقه، أن يكون هواء صافي وبعيد عن الغبار. هذه نصيحة مهمة بالنسبة للحنجرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمارا بلبل أفرى حمارا بدا بدر الكمال بلبل أفرى حمارا بلبل أفرى. طيب سنكمل البحث في الحلقات القادمة عن مسألة الصوت، أما الآن فلنا حديث معكم عن اللحن. قلنا سابقا أيها المستمعون الكرام أن النغمات المستفادة في تلاوة القرآن الكريم هي 7 نغمات: الصبا، النهاوند، العجم، البيات، السيجة، الحجاز، والرصد. وهذه النغمات لها خواص تميزها عن باقي النغمات، فالصبا حزين، والحجاز حزين، والنهاوند فرح، والرصد ذو استقامة وقدرة. قلنا إننا نسعى أن نتعلم هذه المقامات لكي نجسد وبواسطتها معاني القرآن الكريم إن شاء الله. نقرأ الصبا في الآيات الحزينة، الحجاز في آيات التعذيب، الأحكام الإلهية في الرصد، وكذلك البحث اللحني الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الحلقة هو المعرف. المعرف هو لحن ابتدائي لكل مقام ونغمة، أي يعني أن لكل مقام لحنا نبتدئ به، وهو يمهد الطريق لكي نقرأ المقام كاملا. وبواسطة هذا اللحن نحن نستطيع أن نشرع بتلاوة المقام بمراحله 3، أي القراري والجوابي وجواب الجواب. هنا سأقرأ على حضراتكم المعرف أو المبدلة لمقام الرصد. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وأما الآن نقرأ إليكم معرفة أو مبدلة مقام النهاوند. بسم الله الرحمن الرحيم. كان هذا معرفة مقام النهاوند. أحمد من حوى أبهى الخصال ظهر المختار. مستمعينا الأفاضل، هنا يعترضنا رأي بعض من أساتذة القرآن الكريم الذي يقول في مسألة النغمات ومراحلها 3 غير صحيح أن نقول إن لكل مقام 3 طبقات: القرار والجواب وجواب الجواب. الصحيح في الأمر أن نقولها بأسمائها، مثلا قرار مقام البيات له اسم خاص، وجواب مقام البيات مثلا له اسم خاص، وجواب الجواب له اسم خاص، إبراهيمي أو حسيني، أو في نغمة الصبا مثلا صبا زمزم وصبا عشاق. لكننا إذا تطرقنا إلى كل هذه المقامات والنغمات سيصعب الأمر كثيرا. إذن نحن نكتفي أن نتعلم النغمات 7 مع طبقاتها 3: القرار والجواب وجواب الجواب. وهذا سيكون اتفاقا معكم إن شاء الله في تدريسنا لهذه المادة. أما الآن الشيخ المقرئ شحات محمد أنور أحد كبار مقرئي القرآن الكريم يتحدث لنا عن النغمات 7 وهو يقرأها لنا كاملة، تفضلوا بالاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا البيات، مثلا حينما تبدأ بالبيات يعني أرأيت الذي يكذب بالدين، بعده فذلك الذي يدعو اليتيم، هذا طبعا ولا يحض على طعام المسكين، هذا حجاج الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ذاتيك بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ممكن تخش منها ايه ما هونت. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. ده ايه رفع. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. هكذا النموذج يعني تقرؤون به. ده طبعا قرار له وسطه وله جوابه. يعني كل نغمة في هذه لها الوسط ولها الجواب بتاعها. يا ملاذي أستجير من دياجي الذنوب. يا ملاذي أستجير من دياجي الذنوب وفؤادي يا قدير شوقا إليك يا أنيس وحشتي يا مقيل عثرتي يا أنيس وحشتي في هواك صبابتي في هواك صبابتي. طيب أيها الكرام إلى هنا ننهي البحث. برنامج نغمات الوحي أيها الكرام برنامج تعليمي نستعرض فيه أهم النغمات والمقامات المستفادة في تلاوة القرآن الكريم. أرسلوا بأسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج طهران صندوق بريد 19395 خط فاصل 6767. أكرر 19395 خط فاصل 6767 برنامج نغمات الوحي. أو اتصلوا بنا هاتفيا على رقم الهاتف 204-72-62. أكرر 204-72-62 برنامج نغمات الوحي. أبلانا منك مغفرة منك مرحمة لنا فمن يغفر الذنوب للعصاة. طيب إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نغمات الوحي. شكرا لكم لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم أيها الكرام. وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج طارق شوهان ومحدثكم أحمد نجف. على أمل اللقاء بكم في الحلقات القادمة. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا مولانا يا سميع النجوى يا كاشف البلوى أذن العسرى والنحي يسرى حالي عنك لا يخفى يا